بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الروم نطلعها قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كثيرا ما يستدل على البعث الآخر بأربعة أشياء في كتاب الله عز وجل، وقد تصير إلى خمسة تتكرر في عدة سور من الكتاب العزيز. الاستدلال الأول على البعث استدلال بخلق السماوات والأرض، فالذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر وأعظم من الإنسان قادر على أن يخلق الإنسان وأن يعيد بعثه، كما قال تعالى في كتابه الكريم: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. وكما قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الذي خلق الأكبر قادر على خلق ما دونه. وتتكرر هذه الآيات أو تكرر هذا المعنى في عدة سور من الكتاب العزيز: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. والاستدلال الثاني استدلال بالخلق الأول، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وأهون عليه. كما قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. كما قال تعالى: أفعينا بالخلق الأول، حتى يتشككوا من البعث، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الاستدلال الثالث استدلال بإحياء الأرض بعد موتها، كما في قوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. الاستدلال الرابع استدلال بإحياء بعض الأنفس بعد موتها في الحياة الدنيا، كما قال الله للخليل: خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. كما قال تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. كما قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي قوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه. كما قال الله لبني إسرائيل: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وكما أجرى الله إحياء بعض الأنفس بعد موتها على يد عيسى صلى الله عليه وسلم. هذه أربعة أشياء تنتشر في الكتاب العزيز كاستدلالات على البعث أو كدلائل على البعث. ومنهم من يورد استدلالا خامسا، وهو الانتقال في الخلق من طور إلى طور: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم تنفخ الروح ثم تخرج طفلا ثم تكون شابا ثم تكون كهلا ثم تكون شيخا ثم تموت وترجع إلى الأرض ثانية، كما قال تعالى: كما بدأكم تعودون. قال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أيسر عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. له المثل الأعلى، المراد أنه سبحانه ليس كمثله شيء، كذا قال ابن عباس: ليس لله مثل، ليس لله مثل من خلقه، ليس ثم شبيه من الخلق بربه. لا تستطيع أن تضرب لله مثلا. أنت ممكن تقول زيد كعمر في الوصف العام، تقول زيد كأسد في الشجاعة، في الشجاعة تقول زيد كالأسد. فممكن تشبه شيء بشيء لتقريب المعنى. أما الله فليس كمثله شيء. وبنحو هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وله المثل الأعلى، أعلى الأمثال لله، ليس له مثل، له المثل الأعلى في السماوات والأرض، أعلى الأمثال. ومن العلماء من قال إن المثل هنا بمعنى الصفة، بمعنى الصفة، وله الصفات العلى في السماوات والأرض، في كل الصفات العلى والأسماء الحسنى. فالله جميل، لا أجمل من الله أحد. الله كريم، ليس ثم أكرم من الله سبحانه. فهكذا قال بعض العلماء في له المثل الأعلى. بعضهم يقول لا تستطيع أن تشبه به خلقه، فلا أحد يشابه ربنا سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال له الصفات العلى سبحانه وتعالى، وله الكمال والسؤدد في كل شيء، فهو عليم، ليس ثم عليم مثل ربنا سبحانه، حكيم، ليس ثم حكيم مثل ربنا سبحانه وتعالى. فله المثل الأعلى في السماوات والأرض. روي أيضا عن قتادة ليس كمثله شيء. فله المثل الأعلى، الصفات العلى، ولا يماثل ربنا، لا يماثل ربنا أحد من خلقه. له المثل الأعلى في السماوات والأرض. لا أهل السماوات يستطيعون أن يضربوا له مثلا، ولا أهل الأرض يستطيع يضرب له مثلا، مثلا يشابهه أو يماثله. لا الملائكة تستطيع ذلك، ولا الخلق في الأرض يستطيعون ذلك. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فهذا وجه شهير من وجوه التفسير، وهو العزيز الغالب الحكيم فيما يصنع وفيما يشرع وفيما يقول، حكيم في كل شيء. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ المعنى والله أعلم، أنتم يا أهل الدنيا إذا كان لواحد منكم عبد، من منكم الذي يرضى أن يشاركه عبده فيما يملك؟ أنت عندك عبد مملوك لك، عندك عبد أنت تملكه وتسيره وتوجهه، تأمره وتنهاه وتضربه إن عصى. هل ترضى أنت يوما من الأيام أن يكون هذا العبد شريكا لك في كل شيء؟ هل ترضى أن يشاركك عبدك؟ طبعا لا ترضى أن يشاركك عبدك. فكذلك كيف ترضى أن يشارك الله في ملكه أحد؟ وقد قال لا يشرك في ملكه أحدا. فكما أنكم أيها الناس، ولا يشرك في حكمه أحد، عفوا، حسنت، كما أنكم أيها الناس ترفضون أن يشارككم عبيدكم في ما تملكون، سواء تملكون أراضي، سواء تملكون أرزاق، تملكون أي شيء، ترفضون أن يشارككم عبيدكم وأنتم مخلوقون كما أنهم أيضا مخلوقون، ومع ذلك لا ترضون أن يشاركوكم. فكيف ترضون لله بالشريك؟ كيف تزعمون أن الله له شريك وترضون بذلك؟ فإذا كنتم وأنتم بشر والعبيد بشر أمثالكم، لكن لا ترضون أن يشاركوكم في ملككم، فكيف تدعون أن لله عز وجل هو الخلاق والذي ليس كمثله شيء والذي له المثل الأعلى في السماوات والأرض، كيف تسوغون أن يكون له شريك سبحانه وتعالى؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، يعني من العبيد والإماء، من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أي تكونون أنتم وهم سواء فيما تملكون، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافونهم أن يشاطروكم في ملككم كما تخافون على أنفسكم منهم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. إذا كنت لا ترضى أن يشاركك العبد فيما تملك لا ترضى لله الشريك أيضا. قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، والهوى يضل الناس كما لا يخفى عليكم. فالهوى لا بد أن يضبط بالعلم، الهوى المحمود هو الموافق للكتاب وللسنة، رحمك الله، الهوى المحمود يختلف عن الهوى المذموم. قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ربك يسارع في هواك، أرى ربك يسارع في هواك. لكن الهوى الذي أغلبه بغير علم هو المرفوض، ولو اتبع أضل أصحابه، ولذلك الهوى أكثر ما يطلق على الهوى المخالف للشريعة، لأن أهواء الناس، لأن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين فأهواؤهم تقودهم حيث شاءت، فلذا يذم الهوى في أغلب الأحوال. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى غلب، مع أن الهوى قد يكون منه خير، لكن لأن أكثر الهوى شر حذرنا من الهوى بعمومه، مع أن منه هوى فيه خير. ولقد قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل حتى الطيبون أحيانا إذا اتبعوا الهوى، إذا اتبعوا الهوى يضلوا. الله قال لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فيضلك، مع أنه نبي، وقد يقول قائل إن هوى الأنبياء، إن هوى الأنبياء صحيح كله، لا، الهوى في الجملة يذم، إلا أن أحيانا يوافق الحق بإذن الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يدع منه مفصلا إلا دخلا، يعني تلعب بهم الأهواء وتحركهم كالكلب، وهو المرض الذي يصاب به من عضه الكلب المسعور. الكلب المسعور إذا عض شخصا يكون هذا الشخص مثل الكلب، تحول إلى مثل الكلب، تراه ينبح كما أن الكلب ينبح. إذا عضته قطة مسعورة ينونو مثل القطة المسعورة، فهذا الداء الكلب يتجارى بصاحبه، يدخل في كل أعضائه، كانوا يحوله إلى ممسوخ آخر، وإن كان في صورة بني آدم، وإن كان في صورة بني آدم. قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. فإذا أضل الله شخصا مهما بذلت مهما بذلت مهما أنفقت مهما تكلمت لن تستطيع هداية من أضله الله. فمن يهدي من أضل الله. وقد قال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فكنا نحن أنفسنا لا نملك لأنفسنا ثباتا على الدين إلا إذا ثبتنا الله. ولذلك نرى المرسلين عليهم السلام يسألون ربهم ذلك، يسألون ربهم الثبات، يسألون ربهم الثبات على الإيمان حتى الممات. نرى الخليل عليه السلام يخشى أن يتحول إلى مشرك فيقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نراه يخشى أن يتحول إلى تارك للصلاة. الخليل نفسه يخشى على نفسه أن يتحول إلى تارك للصلاة فيقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يخاف أن يشرك فيقول ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أنا لا أخاف من أصنامكم إلا إذا شاء الله لي أن أخاف خفت منها. فكان لزاما أن نسأل الله الثبات. قال تعالى فمن يهدي من أضل الله، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين ينصرونهم من دون الله. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. للعلماء أقوال في قوله فأقم وجهك للدين حنيفا. قال فريق منهم فأخلص نيتك لله سبحانه، أخلص نيتك لله سبحانه. ومن العلماء من قال استقم على ما شرعه الله لك، أقبل بوجهك وقلبك على ما شرعه الله لك. هناك من يفسره بالعمل ومن يفسره بالنية ومن يجمع بين النية والقول والعمل. اجعل قلبك ووجهك وعملك وقولك كل ذلك لله، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقل من الناس من هذه حاله، قل من الناس الذي يجعل صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين. قل من الناس من يكيف حياته كلها لله، حيث يقاد بالشريعة ينقاد. قل من الناس من همه آخرته وهمه دينه. قل من الناس من يفكر من هذا المنطلق. نعم كثيرون منهم يؤدون العبادات الخمس وجزاهم الله خيرا، لكن هذا منهج المقتصد. لكن الذي يجعل كل همته وكل وجهته لله سبحانه وتعالى، حتى العمل حتى المباحات يصبغها بالنوايا الصالحة فتتحول إلى طاعات، كما قال ابن مسعود إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أنام وأريح بدني وأرجو ثواب الله على ذلك. لأن الله النبي قال إن لبدنك عليك حقا. فقل من الناس من همته هذه الهمة. لذلك حين أن تسأل تجلس تفكر في شخص ما، ما همه؟ هل همه دينه وآخرته ويسعى لذلك، أم أنه رضي بأن يأتي بالفرائض الخمس إن أتى بها ويؤدي الصلاة والزكاة وبعد ذلك منكب على الدنيا؟ إذا تعرض الدنيا حتى مع فرائض الله يجعل فرائض الله المؤخرة، يجعل حدود الله المؤخرة. إن تعرض عمله مع آخرته قدم كل شيء على أمر آخرته. فنرجو الله أن يجعلنا وإياكم من الذين توجهت وجوههم لله ولدين الله، وأن تكون صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لله رب العالمين. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. الحنيف المائل. قالت امرأة تداعب طفلها وترفعه وتخفضه: والله لولا حنف في رجله ما كان في صبيانكم من مثله. الولد الحنيف المعوج الأرجل الذي في رجليه ميل، فالحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد، هكذا فسروا الحنف، فالله أعلم. فهو مائل عن طريق أهل الشرك متجه إلى طريق الموحدين. فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة الله دين الله. دين الله هو الإسلام الذي هو إسلام الوجه والقلب لله سبحانه. فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا دليل لمن قال إن الفطرة هي الإسلام. ومنهم يقول فطرة الجبلة التي جبل عليها ابن آدم. فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام، قبل أن يهود المتهودون وينصر المتنصرون ويمجس المتمجسون. لا تبديل لخلق الله. قيل المعنى: لا تبدلوا خلق الله، لا تبدلوا الفطرة التي فطركم الله عليها. فهو خبر بمعنى النهي، فلا تبديل لخلق الله، لا تبدلوا دين الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، قيل في معناه الفطرة هي الخلق، الخلق الله الذي خلق الناس عليه، خلقهم على التوحيد، كما في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فقيل إن الفطرة الخلق، والخلق على التوحيد على وجه الخصوص. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبدل خلق الله، لا تغيروا خلق الله، لا تهودوا ولا تمجسوا ولا تشركوا ولا تنصروا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي لدين الله ولا للفطرة التي فطر الله الناس عليها. ذلك الدين القيم، ذلك الدين الذي تقوم به دنيا الناس وآخرتهم. فالقيم، القيم على الشيء الذي يقوم برعاية هذا الشيء وصلاحه. قلنا مثلا ابن القيم، أبوه كان قيما على مدرسة من المدارس، فالقيم الذي كالمدير في زمننا الذي يرتب أمور المدرسة واحتياجاتها. فقالوا عن والد ابن القيم القيم، وسموه ابن قيم الجوزية. والله يقول: الرجال قوامون على النساء. يرتب الرجل للمرأة أمرها، يأمرها، ينهاها، يرعى مصالحها، يدافع عنها، يزأر لها. فالقيم هو الذي يقوم على الشيء. والله يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال بعض العلماء: ما دامت الكعبة قائمة فللناس قيام، إذا زالت الكعبة فذلك مؤذن بنهاية الدنيا وشرط من أشراط الساعة شرط لاقترابها وعلم من أعلامها. فالدين القيم الدين الذي لا قوام للناس إلا به، لن يستطيعوا أن يقيموا دنياهم وآخرتهم إلا بهذا الدين الذي به تقوم أمورهم بشريعة الله في الدنيا وبالاستقامة على أمره، تسلم لهم دنياهم وآخرتهم، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثرهم جهلا. فإذا وصف الله سبحانه أكثر الناس بقلة العلم وبالجهل صراحة في قوله ولكن أكثرهم يجهلون، ففي هذا مع قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مع قوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، كل هذا يبطل الديمقراطية المزعومة. فهم يقولون الديمقراطية حكم الشعب للشعب، فإذا كانت آراء الشعب ضالة أو أكثرهم ضلال عن طريق الحق والصواب، والله قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل قال في أفضل منهم ملايين المرات الصحابة، صحابة الرسل الكرام، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، نزل بكم العنت ونزلت بكم المشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فلذلك لا نقول كما يقول أهل الكفر حكم الشعب للشعب الذي يسمونه الديمقراطية، وللأسف جماعات إسلامية سعيدة باسم الديمقراطية ويقول ليست هذه الديمقراطية الحق، الديمقراطية الحق في بلاد الغرب. إذا نظرت للديمقراطية التي تقول عنها ديمقراطية حق، ديمقراطية نجسة، نجسة بمعنى كلمة نجسة. إنهم عندهم الشعب أراد أن يتزوج الرجل بالرجل فلا مانع عندهم، وأتوا بصور زفاف رجل عمره 76 عاما على آخر 63 عام، رجل يزف إلى رجل، فهذه من الديمقراطية، والحمد لله أننا لم نطبقها هنا ولا نعرفها. فالناس يتشدقون بالديمقراطية، حتى جماعات من التي تسجن وتقول تثني على الديمقراطية ويرفع الديمقراطية شعارا لها، يرفع الديمقراطية شعارا لهم، وهذا من أضل الضلال. الديمقراطية تبيح فعل قوم لوط في هولندا وفي فرنسا وفي بريطانيا وفي كل هذه الدول. الديمقراطية تبيح لك أن تمشي عاريا في الشارع، أن تأكل لحم الخنزير ولا يعترضك أحد، أن يقع الرجل على المرأة في قراعة الطريق وليست له بزوجة. هذه الديمقراطية التي يحياها هؤلاء الناس. فتفذلك بعض الناس، بعض الناس يقولون ديمقراطية الشورى، شورى من؟ شور من في من؟ إذا كان لله أمر أو له نهي كيف تشاور الناس؟ أمتثل أمر الله أو لا أمتثل أمر الله؟ فالذي يريد معرفة الديمقراطية، والحمد لله الذي صرفنا عنها وصرف بلاد المسلمين عنها إلا غبرات من أهل الفسق الذين لا يعرفون معناها الحق، وإن شاء الله إذا تبينت لهم معانيها النتنة انفضوا عنها. الديمقراطية يذهب إلى بلاد أوروبا، يرى الرجل يمشي عاريا ولا اعتراض، شواطئ وراء ولا اعتراض، رجل يزني بامرأة لا اعتراض ما دامت موافقة وموافق، تأكل خنزير لا اعتراض، تشرب خمر لا اعتراض ما دام الشعب يوافق على هذا، فهو الذي يعبد الشعب، أصبح يعبد بعضهم بعضا. فهذه الديمقراطية. ويتفذلك بعض المسلمين يقول الديمقراطية الشورى، وللأسف والحمد لله الذي سلمنا من هذا، بغض النظر عما كان فيها من ابتلاءات ومحن وقتل وسفك، لكن كان يعلق في أماكن التظاهرات على المنصة التي يصعد عليها المتكلمون شعار الديمقراطية خلف المتكلم. كيف يسوغ لك أن تصنع ذلك وتصعد على منصة تنادي بأشياء وديمقراطية بكل لوحة كبيرة خلف ظهرك. أي ديمقراطية؟ ديمقراطية نجسة. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الشعارات التي ظهرت الآن: الليبرالية أنت حر ما لم تضر، الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه، العلمانية دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، كل هذه شعارات ضلال وشعارات كفر. قال تعالى في كتابه الكريم: فأقم وجهك للدين الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه رجعين إليه. إذا زلت منكم الأقدام ارجعوا إلى الله واتقوه، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذا تهود وهذا تنصر وهذا تمجس وهذا خارجي وهذا مرجي وهذا عابد وثن، أشكال وأمم ضلت عن طريق الله، ضلت عن كتاب الله وسنة رسول الله. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب زين له الشيطان سوء عمله، وقل من يلتمس الحق من كتاب الله وسنة رسول الله. قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. سبحان الله، ملاحدة هذا الزمان أضل سبيلا من مشرك قريش. مشرك قريش إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، مع أنهم يعبدون هبل واللات والعزة ومنات، لكن عند الضائقة وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. لكن مشركين زماننا في شدة الكرب يقول: يا سيد يا بدوي نظرة مدد، يقول هكذا: مدد يا بدوي، مدد يا نفيسة، مدد يا فلان، مدد يا فلان. المشرك قريش ما كانوا في الشدائد يدعون إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه رجعين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فيه دليل على أن النعم تطغي، النعم تطغي إلا من رحم الله. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا. ليس الأمر أمر إباحة، إنما هو أمر متضمن التهديد: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فليس الأمر هنا أمر إباحة. أنتم تعرفون أن الأمر قد يكون للوجوب، للاستحباب، للإباحة، للزجر، للتهديد. اعملوا ما شئتم، ليس معناه اذنوا اسرقوا، ليس معناه هذا أبدا. إني بما تعملون بصير. قال تعالى: ليكفروا بما آتيناهم، لأن يعني الرحمة سببت لهم الكفر، سواء كفر بالله أو كفر النعم. ليكفروا بما آتيناهم، قيل فيها ليكفروا بسبب ما آتيناهم، وقيل ليكفروا بما آتيناهم ليجحدوا ما آتيناهم. فتمتعوا فسوف تعلمون. بهذا القدر أجتزئ، جمعنا الله إياكم في الفردوس، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.